لابد من الكفر بالمعبودات من دون الله عز وجل، والكفر كذلك بالعابدين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من دونه أي من إشراككم من دون الله من غير أن ينزل به سلطانا، فكيدوني جميعا أي فامكروا بي أنتم وآلهتكم إن كانت كما تزعمون تقدر على الإضرار بي وأنها اعترتني بسوء، ثم لا تنظرون أي لا تمهلوني. هكذا يصنع التوحيد في قلب الموحد، يجعله يقاوم الكفر كله. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم فهو يعصمني من كيدكم، وإن بلغتم في طلب الإضرار بي كل مبلغ، فمن توكل على الله كفاه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي كل دابة ومنها أنتم في قبضته وتحت قهره بغاية التسخير ونهاية التذليل. ومعنى آخذ بناصيتها مالكها والقادر عليها وقاهرها، والناصية قصاص الشعر من مقدم الرأس. إن ربي على صراط مستقيم، أي هو على الحق والعدل، فلا يسلطكم علي، لأنني مؤمن به داع إلى سبيله، وأنتم تكفرون به وتعرضون عن دعوته. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. فإن تولوا تستمروا على الإعراض عن الإجابة والتصميم على الكفر، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ليس علي إلا ذلك وقد لزمتكم الحجة. ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إن الله تعالى يهلككم بسبب موقفكم من رسول ربكم وإعراضكم عن دعوته، ثم يأتي بقوم سواكم يكونون بدلا عنكم في الأرض، ولا تضرونه شيئا كبيرا من الضرر ولا حقيرا. إن ربي على كل شيء حفيظ، رقيب مهيمن، فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا أي عذابنا الذي هو إهلاك عاد، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي برحمة عظيمة كائنة من الله، لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة الله، برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ أي شديد، قيل هو رياح السموم التي كانت تدمر ديارهم وتفنيهم حتى لم تبق منهم أحدا. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم أي كفروا بها وكذبوها وأنكروا المعجزات، وعصوا رسله أي هودا وحده، لأنه لم يكن في عصره رسول سواه. ولكن تشير الآية إلى أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. ليش؟ لأن جميع الرسل دعوتهم واحدة، فمن كذب واحدا كذب جميعهم، كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، الجبار المتكبر العنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له، أي إنهم أدركوا سوء المصير هذا بسبب إعراضهم عن طاعة الله وطاعة رسوله، مع ما جاءهم به من المعجزات والبراهين، واتباعهم العتاة من رؤسائهم وقادتهم إلى الشر عياذ بالله، فتركوا اتباع الرسل واتبعوا المتجبرين الطاغين. نعم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يلعنهم اللاعنون، لكم مذمومون قوم هود، عاد مذمومون، يلعنهم اللاعنون، فأصبحت لازمة لهم لا تفارقهم ما دامت هذه الدنيا. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، وأتبعوها يوم القيامة، فلعنوا هنالك كما لعنوا في الدنيا، ألا إن عادا كفروا ربهم، أي بربهم، أو كفروا نعمة ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، أي لا زالوا مبعدين من رحمة الله، نسأل الله العفو والعافية. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وكانوا يسكنون الحجرة بين المدينة والشام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة جميع المرسلين إلى التوحيد، هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم من الأرض، لأن كل بني آدم من صلب آدم وهو مخلوق من الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارها من نحت المساكن وغرس الأشجار، فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه أي ارجعوا إلى عبادته واندموا على ما فرط منكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، أي قريب الإجابة لمن دعاه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ليس عندهم أدب مع رسل الله، يقولون يا هود يا صالح يا موسى، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا ننتفع برأيك قبل هذا الذي أظهرته من ادعائك النبوة ودعوتك إلى التوحيد، فلما دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجاؤنا منك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، للإنكار، أنكروا عليه هذا النهي، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان. لاحظ أنهم ذموه فكان ذمهم له مدحة، كيف؟ اعترفوا أنهم كانوا يرجون له ما يرجون، لكنهم لما دعاهم إلى التوحيد أنكروا عليه، فهو إذن عندهم قبل الدعوة إلى التوحيد كان مرجوا وكان محترما وكانت له أخلاق طيبة، هذا يدل على أنه صادق فيما يدعوهم إليه. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. قال يا قوم يعني لاحظ كيف يتحبب إليهم، يا قوم، يعني يا أبناء قبيلتي، يا قومي. قال: يا قوم أرأيتم، أي فكروا في قولي وأخبروني، إن كنت على بينة من ربي، أي حجة ظاهرة وبرهان صحيح، إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، أي نبوة، فمن ينصرني من الله، يمنعني من عذاب الله إن عصيته في تبليغ الرسالة، وراقبتكم وفترت عما يجب علي من البلاغ لكم بترك عبادة الطواغيت وبإفراد الله وحده بالعبادة، فإني لا محيد لي ولا نجاة لي من الله ما لم أبلغكم الرسالة التي أمرني بتبليغكم إياها، فما تزيدونني بتثبيطكم إياي غير تخسير بأن تجعلوني خاسرا بإبطال عملي والتعرض لعقوبة الله لي. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، معجزة ظاهرة، لأنه أخرجها لهم من جوف جبل على حسب اقتراحهم، فذروها تأكل في أرض الله مما فيها من المراعي، فهي ناقة الله تأكل في أرضه، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، أي قريب من عقرها، وذلك 3 أيام. قول هنا ناقة الله، هذه إضافة تشريف للناقة. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها، أي قتلوها بضربها بسيف أو نحوه، فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، أي تمتعوا بالعيش في منازلكم 3 أيام، فإن العقاب نازل عليكم بعدها. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قوله هنا فعقروها، الذي عقرها واحد إذ انبعثه، لماذا نسب العقر إليهم جميعا؟ لأنهم أقروه وأيدوه. كذلك إذا وقع منكر في البلد مثلا والناس سكتوا عليه وأيدوه وإلى آخره، كان فاعله كالساكت عليه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، وهو هلاك قومه بالصيحة، والخزي الذل والمهانة، إن ربك هو القوي العزيز سبحانه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، صيح بهم فماتوا، قيل صيحة جبريل وقيل صيحة من السماء، فتقطعت قلوبهم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي ساقطين على وجوههم موتى، قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت، نسأل الله العفو والعافية. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كأن لم يغنوا فيها، أي إن حالهم بعد إهلاكهم كانت كأنهم لم يقيموا في بلادهم أو ديارهم ولم يستعمروا فيها، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نلاحظ كيف كانوا في بلادهم مطمئنين، يأكلون يشربون يتناكحون إلى آخره، ثم بعد ذلك كأنهم لم يعيشوا في تلك البلاد، سبحان الله. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهذه قصص تتكرر تاريخيا إلى يوم القيامة، فمن كان مثله كمثل صالح ومن آمن معه أنجاهم الله، ومن كان مثله كمثل قوم صالح كثمود هلك مع الهالكين، نسأل الله العفو والعافية. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم، جاءوه بصورة رجال من البشر ونزلوا عنده لتبشيره بهذه البشارة المذكورة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، سلم عليه وهم على هيئة بشر، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فما لبث أي إبراهيم أن جاء بعجل حنيذ، الحنيذ المشوي بحر الحجارة المحماة من غير أن تمسه النار. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، كانوا على هيئة بشر لهم أيدي، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا يمدونها إلى العجل الذي ذبحه وكان حنيذا، أي لا يمدونها إلى العجل كما يمد يده من يريد الأكل، نكرهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، استنكر منهم ذلك وظن أنهم قد جاءوه بشر، لأن عادتهم أن الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم ظن أنه قد جاء بشر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، أي أحس في نفسه منهم خيفة أي خوفا وفزعا. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي نحن ملائكة وقد أرسلنا إليهم لتعذيبهم. لاحظ كيف طمأنوا قلبه، لا تخف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحزن لأبي بكر، وصاحب مدين إيش قال لموسى فلما جاءه وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فإدخال السكينة والطمأنينة على قلوب من عنده فزع هذا فعل من أفعال أنبياء الله. نعم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طبعا لوط إيش قربته من إبراهيم عليه السلام عليهم السلام؟ ابن أخيه. وامرأته قائمة، وامرأته قائمة أي امرأة إبراهيم، قيل كانت قائمة تخدم الملائكة وهو جالس، والضحك هنا هو الضحك المعروف، وقيل معناه أنها حاضت في تلك الحال وكانت عجوزا عقيما قد يأست من الحيض، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق تلده لإبراهيم، ومن وراء إسحاق بشرناها أنه يأتيه ولد له هو، يعني يأتي إسحاق ولد هو يعقوب. إيش اسم امرأة إبراهيم هنا؟ سارة. نعم، لأنه إسماعيل ابن هاجر. نعم. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتا، كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز شيخة قد طعنت في السن، قيل بنت 90، وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة أي وزوج إبراهيم شيخا، لا تحبل من مثله النساء. قيل كان إبراهيم ابن 120 سنة، وهذه المبشرة هي سارة امرأة إبراهيم، وقد كان ولد لإبراهيم من هاجر أمته، هاجر المصرية. نعم، وقد كان ولد لإبراهيم من هاجر أمته إسماعيل، فتمنت سارة أن يكون لها ابن، وأيست منه لكبر سنها، فبشرها الله به على لسان ملائكته. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا أتعجبين من أمر الله، وهو لا يستحيل عليه شيء سبحانه، وإنما أنكروا عليها مع كون ما تعجبت منه من خوارق العادة، لأنها من بيت النبوة، ولا يخفى على مثلها أن هذا من مقدوراته سبحانه. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وبركاته، البركات هي النمو والزيادة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يا أهل بيت النبوة، وأنت يا زوجة النبي منهم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد، أي يفعل موجبات حمده من عباده، إنه حميد مجيد ذو المجد والرفعة. وهنا لما قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز، يعني إنه الإنسان قد يكون على منزل عالية من الإيمان، لكنه يتعجب في بادئ الأمر من ما بشر به، لأنه يخالف العادة المعروفة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الخيفة التي أوجسها في نفسه، وجاءته البشرى أي بالولد بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يجادلنا في قوم لوط، أي يجادل رسلنا في شأنهم وأمرهم، لعله أن يجد وجها لتأخير العذاب عنهم. شوف رحمة الأنبياء. ولعل لوطا وأهله ينجون من العذاب كما في سورة العنكبوت، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي ليس بعجول في الأمور، لحليم أواه، والأواه كثير التأوه، منيب، والمنيب الراجع إلى الله. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أعرض عن هذا، الجدال في أمر قد فرغ منه وحق به القضاء. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، بعذابهم الذي قدره عليهم وسبق به قضاؤه. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أي لا يرده دعاء ولا جدال، بل هو واقع بهم لا محالة، ليس بمصروف ولا مدفوع، أخذوا حقهم من الإمهال، وجاء الآن وقت العذاب. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا لوطا، لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم، وكان بين إبراهيم وقرية لوط فراسخ، جاءوا إلى لوط في صورة أضياف، فلما رآهم لوط سيئ بهم، أي ساءه مجيئهم، وضاق بهم ذرعا، ضاق صدره خوفا عليهم من قومه، لأنهم العياذ بالله كانوا يأتون الرجال، ضاق صدره خوفا عليهم من قومه لما يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة إتيان الرجال. وقال هذا يوم عصيب أي شديد، علم أنه سيضطر لمدافعة قومه عما جرت عليه عادتهم الخبيثة، وظن أنهم قد يغلبونه على أضيافه فلا يقدر على دفعهم. يعني تصور أن نبيا الأنبياء وهم أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس عليهم صلوات الله وسلامه يضيق ذرعا بضيف يجيئه وبأضياف يقدمون عليه، لماذا؟ لأن قومه والعياذ بالله أهل سوء، أهل خبث، يسيئون إلى الأضياف. سيأتي معنا يقول لهم ويناشدهم أليس منكم رجل رشيد؟ الله المستعان. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يعني آيات في الحقيقة، يعني سبحان الله، يعني أين وقع العذاب بهم الآن؟ يعني يعصى الله عز وجل هناك عند البحر الميت وتنتهك حرمات الله عز وجل. قبل فترة تعرى المتعرون هناك أجانب وغيرهم جاءوا وتعروا في المناطق التي أنزل الله عز وجل عذابه بقوم لوط فيها، وجاءه قومه يهرعون إليه، يسرعون إليه إسراعا مع رعدة، وقيل يهرعون يهرولون كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه، لأن الذنب إذا اختلط باللحم والعظم والروح والعقل والجسد لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه والعياذ بالله. هذا أمر معروف عند أهل الذنوب أنهم إذا أدمنوا على الذنب لا يستطيعون الخروج منه إلا بتوبة صادقة تتقطع معها قلوبهم. إذا قال الله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، لأن العبد هو الذي جرأ نفسه على معصية الله، فإذا استمرأها وأدمنها فإنه سيتحمل عواقب ذلك ولن ينزع عنها ويخرج منها بسهولة، بل لا بد أن يعاني ويعاني وأن يجاهد نفسه جهادا عظيما. والمسألة ليست بسهلة حتى يعلم الله صدقه، فإذا علم الله صدقه يسر له ترك الذنب والمعصية وأبدله بدل ذلك الطاعة والحلاوة. وجاءه قومه يهرعون إليه، أي وجاء قوم لوط لوطا يهرعون إليه، يسرعون إليه إسراعا مع رعدة، وقيل يهرعون يهرولون كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه. أرأيتم شرا من هؤلاء؟ أضياف ينزلون عندهم ويهرعون إليهم لفعل الفاحشة بهم. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي كانت عادتهم إتيان الرجال، يعني في معصية وراء معصية والعياذ بالله، لأن معصية الشهوة هذه إذا نزلت بالإنسان وأدمنها الإنسان لا يتركها، في كل وقته هو مع هذه الشهوة والعياذ بالله، مع الشهوة هذه ويقذفها في الحرام. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي كانت عادتهم إتيان الرجال، فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل قام إليهم لوط مدافعا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أراد دفعهم بأهون الشرين إذ لم يكن له حيلة سواه. يعني مين أخف ضررا، أن يزنى بامرأة ولا أن يلاط برجل؟ أن يزنى بامرأة، لكن هذا بعيد، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام كما ذكر القول الثاني، وقيل المراد تزوجوهن، وقيل أراد بقوله هؤلاء بناتي النساء جملة، يعني أراد كل النساء بناتي، لأن كل نبي نساء الأمة عنده بناته، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، أراد دفعهم بأهون الشرين إذ لم يكن له حيلة سواه، وقيل المراد تزوجوهن، وقيل أراد بقوله هؤلاء بناتي النساء جملة، لأن نبي القوم أب لهم، وقيل إنما كان هذا القول منهم على طريق المدافعة إلى أن ينصرف الضيوف ولم يرد الحقيقة، يريد أن يدفع هؤلاء بأي طريقة. هن أطهر لكم أحل وأنزه ولا تخزوني في ضيفي. وهذا يدل على أن قوله هن أطهر لكم لم يرد العياذ بالله الزنا، وإنما أراد حل النكاح سواء من بناته هو أو من بنات قومه. هن أطهر لكم أحل وأنزه ولا تخزوني في ضيفي، أي اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة بهم، ولا تجلبوا علي العار في حق أضيافي، أليس منكم رجل رشيد يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه؟ الذي يظهر ليس فيهم رجل قبيح، وهذا يدل على أن الشهوة العياذ بالله إذا أدمنها العبد غلبت عليه وغطت على عقله فأصبح فاقد التفكير والعياذ بالله، لأن هذا الفعل كما يقول بعض المفسرين لولا أن الله عز وجل حكى لنا في كتابه أن هناك من يأتي الرجال ما صدقت. يا شيخ الفطرة العقل كل شيء يؤيد أنه لا يمكن أن يأتي الرجل الرجل، لكن سبحان الله والآن يقنن هذا ويرخص في العالم، زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة وزواج الرجل أو المرأة بالحيوان والعياذ بالله، يعني وصلنا إلى مرحلة أشد والعياذ بالله وأسفل مما كان عليه قوم لوط، يأتون الرجال لا الآن يأتون الحيوانات والعياذ بالله، والحيوانات تأتي النساء، نسأل الله العفو والعافية. يعني ماذا ينتظر العالم الآن من العالم الآن من سوء من سيء إلى أسوأ؟ سبحان الله، قضية المناخ وقضية قضايا كثيرة. ليش؟ تعاسة تعاسة الناس، العالم يعيش تعاسة إلا من وفقه الله للإيمان، مع وجود المدنية وجود الغنى الفاحش والتكنولوجيا والتطور هذا، لكن انتحار وراء انتحار، في فراغ روحي، الجوعة الموجودة في النفس إلى الإيمان وحب الله ورجاء الله وخوف الله، وهذه الفطرة خرجت عن مسارها، وهذا يؤدي العياذ بالله إلى الانتحار وإلى القلق والاضطراب والضنك. وحتى وجد الآن مراكز تعين الإنسان على قتل نفسه وما يسمى بالقتل الرحيم، عالم العياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا مما هو قادم. نعم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، من شهوة ولا حاجة. وقيل إنهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل فردهم. وإنك لتعلم ما نريد، يريدون الفاحشة بالرجال. شوف يجادلون في الباطل، يعني مش انه دفعهم اول مرة اليس منكم رجل الرشيد استحوا على حالهم، لا، يجادلون في باطلهم ولا يقبلون الحلال ويردون ويقبلون على الحرام ويحبونه. قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. قال لو ان لي بكم قوة، أي يا ليتني كان لي قدرة على دفعكم. شوف الآن لوط عليه السلام يعني ضعيف كبشر، قال لو أن لي بكم قوة، يعني تصور أنت الواحد منه يتصور أنه جاءه أضياف وحصل معه مثل هذا الموقف، يتمنى أن العالم كله معه لدفع هؤلاء ولقتلهم، قتل هؤلاء المعتدين على أضيافه، ولو لم يريدوا بهم الفاحشة فكيف لو أرادوا بهم الفاحشة؟ قال لو أن لي بكم قوة، أي يا ليتني كان لي قدرة على دفعكم أو آوي إلى ركن شديد، مكان محصن ألتجئ إليه. مع أنه الأصل بارك الله فيكم أن قوم الرجل هم الذين يأوي إليهم ويشد ظهره بهم ويتقوى بهم، هذا هو الأصل والأساس، لكن هؤلاء انتكست فطرتهم وفقدوا عقولهم، أو آوي إلى ركن شديد، مكان محصن ألتجئ إليه. وقيل مراده بالركن الشديد عشيرة قوية تحميه، ولم يكن له منهم عشيرة لأنه كان من أهل العراق. أي لو كان لي واحد من هذين الأمرين، لأنه هو جاء من العراق مع إبراهيم ونجيناه ولوطا يعني إبراهيم إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فهو لم يكن يعني في قومه عند قول هذا الكلام، فتمنى أن يكون في قوم لهم قوة ومنع يمنعونه، لكن هو طالما أنه فيهم ويعيش بينهم صار منهم، وهم يعرفون خلقه ودعوته إلى الحق وإلى الهدى، فالواجب عليهم أن يدافعوا عنه حتى لو لم يكن منهم جيد وجاءهم وعاش معهم، فالأصل أن يحفظوا ضيفهم وأن يرعوه وأن لا يعتدوا عليه وعلى أضيافه. أي لو كان لي واحد من هذين الأمرين، القوة أو العشيرة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لكنت قد قاومتكم ونكلت بكم ومنعتكم مما أنتم مقدمون عليه من انتهاك حرمة منزلي وأضيافي. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، يعني حماية الله تعالى. كم بقي للأذان؟ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، أي قالت له الملائكة لن يقدروا أن يمسوك بسوء، فنحن ملائكة أرسلنا الله إليك، ثم أمروه أن يخرج عنهم، فقالوا له فأسر بأهلك، أخرج للسفر بهم من هذه القرية ليلا بقطع من الليل ساعة منه شديدة الظلمة، ولا يلتفت منكم أحد، أي لا ينظر إلى ما وراءه أو يشتغل بما خلفه من مال أو غيره، امضوا ولا تلتفت وراءكم إلا امرأتك، أي لكن امرأتك ستخالف هذا وتلتفت، فإنه مصيبها ما أصابهم من العذاب. وهذا فيه مفارقة مكان المعصية والذنب، لأن العذاب سينزل بهؤلاء المذنبين، فإذا فارقتهم حفظت نفسك من مشاركتهم في الذنب، وأيضا نجوت من عذاب الله. إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب. وهناك قول آخر أن امرأة لوط لم تخرج معهم، أن امرأة لوط لم تخرج معهم، لأن الله عز وجل قال في سورة الحجر للوط: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، ما استثنى المرأة، وامضوا حيث تؤمرون. فالذي يظهر والله أعلم أن امرأة لوط لم تخرج معهم. طب قد يقول قائل هنا يقول إلا امرأتك، نقول إلا امرأتك هذا عائد إلى قوله فأسر بأهلك، يعني صار التقدير قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك إلا امرأتك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، لتوافق هذه الآية ما جاء في سورة لوط: إن موعدهم الصبح، جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم لكون النفوس فيه أسكن والناس فيه في متعة نوم آخر الليل، لذلك العذاب ينزل مشرقين مصبحين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب جعلنا عاليها سافلها، أي عالي قرى قوم لوط سافلها، قلبها على هذه الهيئة. قيل أمر الله تعالى جبريل فرفعها بجناحه ثم قلبها بهم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، والسجيل الطين المتحجر بطبخ بالنار أو غيره، منضود بعضه فوق بعض، لاحظ قلبها عليهم غير هيئتها لأن فطرهم انتكست عياذ بالله. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة، المسومة التي لها علامة القوم الذين يرجمون بها، قيل كان عليها أمثال الخواتيم، وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. مسومة عند ربك في خزائنه وما هي من الظالمين، أي وما أمثال هذه الحجارة من كل ظالم من الظلمة. ويحتمل أن المراد الظالم يفعل جريمة قوم لوط ببعيد، فهم لظلمهم مستحقون لها. وقيل وما هي أي قرى قوم لوط ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، فإنها بين الشام والمدينة، ليست بعيدة عن أهل مكة، فهي قريبة الموقع عن أهل مكة، وإذا سافروا إلى الشام رأوها، وإذا رجعوا رأوها يتذكرون ما نزل بقوم لوط من عذاب. وأيضا وما هي من الظالمين الذين يفعلون فعل قوم لوط ببعيد، فالعذاب سينزل بهؤلاء الذين اقتدوا واتبعوا قوم لوط في الفاحشة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن ينفعنا بكتابه الكريم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.